الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الموصول. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا دو عند طيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات. عندي بالهمزة شيخ عند طيء شهر طيء، وهكذا دو عند طيء، ولكن عندنا هم بدون همزة. نعم بدون طيء أسهل يا شيخ. وهكذا دو عند طي شهر. لا لا، هكذا دو عند، هكذا انا اريد ان اقرا بدون همزه. طي شهر بدون همزه يا شيخ. لا لا، طيب وين انت؟ وهكذا دو عند طي قد شهر. قد التي ترتب، ما في قد، ما عندنا قد. اذا اقرا استح اقرا هذه، اما ان تقرا بهذا بقراءة قال أهل المغرب ويخلي عندنا وهي التي حدثت بها وأنا شاب. وهكذا دو عند طيء شهر، وهكذا وهكذا دو عند طيء شهر، هكذا هذا ما انتقل أو انتقل إيش؟ وهكذا دو عند طيء قد شهر، هكذا أنا استقام منكم وما تقرأ بهذا وتقرأ بهذا. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. وكالتي أيضا لديهم ذات، موضع اللاتي أتى ذوات. الآن دخلنا في الاسم الثاني من اسم الموصول الاسم، وهو المصدر. ولما يسمى هذا ليش واحد بس؟ خلي الغامض هنا أشوف. ولما يسمى هذا القسم مصطلح والقسم الموصول الاسم؟ الموصول الاسم ينقسم إلى قسمين في اللسان العربي، انتبه. يعني المختص، المختص هو الذي أخذناه البارحة إلى هذا، والذي أخذ ليش القسم، القسم الثاني الثانية وهو ليش المصطلح. ولما يسمى هذا الموصول المصطلح؟ قس لا يقول أحد سنة، خلوا عنا هذه التلقينات وهذه الأشياء. مذكر ومؤنث. إيش كيف كيف مذكر ومؤنث؟ وقال ذلك الأول يكون المذكر ويكون المؤنث. لا يقول أحد منها حتى نخلو من الغامض. استقبل أنت. إذا ما فهمت. لأنه يشترك يا شيخ. يشترك في الاستعمال بين المفرد والمثنى والجمع والعاقل وغير العاقل. بلفظ واحد. بخلاف الموصول حقه البارح. الشيخ يختلف. المفرد المذكر الذي. المفرد المؤنث التي. استمع الله قول التي تزاني. المثنى يس المذكر اللذان. ولذلك يقال له مختلف. وأما هذا المشترك يأتي بلفظ واحد للمفرد المذكر وللمؤنث وللمثنى وللجمع، ولذلك يسمى مشترك. أفهم يعني بعدين كمان إذا سؤال لا ما قلت هذا، قلت هما وين ومن وما وأل ومن من وما وأل تساوي ما ذكر من الموصول في كونها إيش أسماء موصولة وتوصوها في الاحتياج إلى الصيغة والاحتياج للعاج، ولكن تخالفها فيها إنها تأتي بلفظ واحد للمفرد المذكر من المؤنث والجمع والتخمين لا يتغير. تقول جاء من قام، لأن من هذا لا تغير، واضح بها. وجاء من قام، وجاء من قامت التي قامت، من هناك المعنى التي جاء من قام، يعني معناه هو اللذان قام، واضح. جاءت من قامت أي اللتان قامت وغير ذلك. هذا يخالف أمس. وهكذا دو عند طيء، وهكذا وكذلك دو عند طيء من العرب يستعملون دو بمعنى الذي أو بمعنى الذي عند طيء، بس يبنونها على السكوت، يبنى على السكوت واضح. وهكذا دو عند طيء قسوها تأتي بلفظ واحد من المفرد المذكر مثل من وما، جاء جاء ذو قام وجاءت ذو ايش قام بمعنى التي قام هكذا وغيرها. أمس ما نقول جاء ذو قام، جاء ذو قام ذو قام، نعم وجاءت ذو قام جمع ذو ذو جمع جمع هذا تعمل فيه ذو ذو. وكذلك بعض الطي يغيرونها طي طي من العرب لها قبائل ولكن تختلف لغة قبائل ولكن المشهور هم واحد بدنا. نعم بعضهم يعرب بعضهم يعربها العرب شو معنى داو دواء يعربونها العرب المثنى ويعربونها العرب ولكن هذا هو المشهور لغتهم هذا. وهكذا عند طيب تسوية أمس كالتي أيضا لديهم ذات وكذلك وكالتي أيضا لديهم ذات ذات كالتي مثل التي أنه تكون للموصول المفرد المؤنث مثل التي ويأتيك الشاهد كمان بي عند لديهم عند عند عند إيش طيب عند طيب أيضا وموضع التي أتى زواته وأتى زواته كمان موضع التي عند قد مثل إيه زواته ينهضنا بغير سائل ها زواته بمعنى التي ينهضنا بغير سائق يسوقهن واضع. أمس أشار بقوله لا يزيد لك على هذا السائل تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا وأعجبني ما ركب وما ركبت وما ركبا وما ركبتا وما ركبوا وما ركبنا وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات الذي قام وأكثر ما تستعمل الذي تقوم لأن الذي تقوم وأكثر ما وكذلك في القرآن إن المصدقين والمصدقات أن هناك موصولة إن المصدقين بمعنى الذين المصدقين الذين يتصدقون والمصدقات يعني اللاتي يتصدقن واضح. وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل منه يعني. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وقولهم سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده سبحان ما يسبح ما هناك بمعنى سبحان الذي يسبح الرعد بحمده سبحان ما سخر كنا معناه سبحان الذي سخر كنا وهو الله تبارك وتعالى العالم أحدنا العالم ليس العالم هذا العبارة الطيبة. ومن بالعكس فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره لقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ما يمشي على أربع إلا غير العاقل العاقل لا يمشي على أربع مثل الجمال البقر الغنم ومنه قول الشاعر بكيت على سرب القطاء إذ مررنا بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير أسرب القطاء هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير ويكون واحد يعلم بالبيت هذا مو كم يا ولد علم بالبيت أصل بالقطع ايش علم أصل بالقطع ها لا لا عرب البيت هذا أصل بالقطع هل من يعيب الجناح هاي هات الحمد لله للاكتفاء من الحوت لا تقول كلمة بعد ذلك أثر بالقطع الحمد لله نعم ايش الحمد لله هذا النداء لا أثر بالقطع ايش فوالا حفظك إنا لله لا أثر بالقطع أثر بالقطع ايش عرب أهم تتولى أهم حفظوني داي هذا منصوب أه سربة منصوب سربة القطع سربة سربة مضاف قطع مضاف إليه مضاف إليه مجروع معلم تجر لحظة أنت تبغي يسميك لحظة في محل جر في محل جر شيخ مجرور بالكسرة المقدرة مجرور ايش؟ بالكسرة المقدرة على ايش؟ على الالف منع من ظهوري تعذر ضرب الخط هل هل من يعيد؟ هل انا؟ نعم هل اسم استفهام منع السكون لا محل له معرب؟ تمام من؟ يا شيخ من اسم موصول مبني على اسم استفهام اه من واحد من يعيد؟ كنت اقول وقال اسم استفهام هل؟ هو استفهام ايش على ابوك؟ حرف في محل ايه؟ مبني على ايه؟ امنع السكون في محل لا محل لا من اعراب الله ولي كفى مبتدا في محل لا مبتدا هل يا شيخ من هذا هل يا شيخ هل لا هل خلقني قلت لا لا لا لا لا اعرف هل يا شيخ مبني على السكون هو يعني قال من هذا ما يعرف لا هل لا اعرف هل هل وأعرب هل لا ما أعرب ما من لا يعني هذا يقول إنه حرف أنا أقول اسم من هو يصوبني يقول إنه حرف أجل. هل اسمه حرف هل هذا حرف طيب هو حرف لكن هذا قال اسم المعرب قال اسم لا ما قال ما قال من يسعب من اسم منصور مبني على السكون في محل في محل رفع مبتدا لا أدري وين صلته لسه يعيره يسعى جاية يعيره ويسعى لابو فعل مضارع مرفوع في الضمة وين الفاعل ضمير سد تقديره هو جوازا يرجع إلى إيه إلى الاسم الموصول نعم وين العاد وين العاد الموصول وكلها يلزمه بعده وقيلة على ضمير لائق مستمر جناحه والها في جناحه الها في جناحه يحتمل هذا ولكن ايش ضمائر هذا الفاعل هذا هو ضمير المستتر هذا هو هذا هو العايد ولكن لو حذفته هناك لا يعرف محذوب ولا مقبول لانه جناحه فيه ضمير جناحه ويسع ربه مفعول به منصوب بفتح الظاهره طيب هو مضاف طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب لعل فعل ترج ونصب فعل حرف ترج يا شيخ حرف ترج لعلي يا ويا المتكلم ابن على السكون في محل النصب لعل لا لا في محل النصب اسم لعل طيب يعني فين الى من قد هويت الى من قد هويت اطير الى الخبر. حرف الى اطير وجمله اطير وهي الخبر أطير ولا إلى من قد هبيت الضرب المجرور هذا متعلق به تعلق بأطيره بأطير ايش هو في ذلك إنا لله وإنا إليه ذلك ايش حصر الحصر والاقتطاع لعلي أطير إلى من قد هبيت فقط قد قد حرف تحقيق ومن على السكون هويته هويته هوية فعل ماض مبني على مبني على الفتح المقدر. لا أخي روح انفض من قادر من يعني أنت تترك الأصل وتأتي بالفرع مبني على السكون. هذا الأصل يا أخي هذا الأصل لا الأصل طيب الفتحة يا شيخ أبدا أبدا ورسول في المدينة أن يسكن خالف كل ما بني أصله السكون. وأما الفتح والكسر والضم يعني هذا كله فروع ما هو أصل لا يمنع عليه إلا هذا. رجع الأمر الآن الماضي هنا ترجع إلى أصل وهو البناء على السكون. ليش؟ لسبب. ولما بني على السكون؟ ليش السبب؟ اتصال بالحرف ضمير متحرك. نعم ولما؟ كره التوجه ضعف. لا قلت لك هذه الكلام هذا اسكت انت عارف؟ نعم ما بني على السكون هنا الا لاجل ايش؟ نعم عارف. لا انها ايش؟ ان العرب يكرهون تواليه يكرهون تواليه اربع متحركه فيما هو كالكلمه الواحده. نعم فاهم ولذلك بني على السكون. اذا ما قال هويه ايش؟ اطير دون تطير هذا في محل ايش؟ لا محل ولا محل رفع خبر وين الشاهد؟ الشاهد في البيت هل من من ولما وين الشاهد؟ لأن خاطب بها غير العقلاء وهي الأصل الأكثر أن تستعمل العقلاء وهنا خاطب بها غير العقلاء. ليش الآن استعملت من هذا؟ نزلهن منزلة العقلاء السر منقطع تنزيلا للعقلاء لغير العقلاء منزلة العاقل إنها خاطبها هذا الشاهد فيه واضح. هل من يعور هل من يعير مناحه خاطبه ما سرب سرب القطع يخاطب القطع هذا تنزل هيك منزلة العرض. أمس أمس طيب أنت لا تتأخر عن العرض اللي يتأخرون عن الإعراب هذا يعني يفوتهم الإعراب هذا هو هو هو المقصود من القواعد. أمشي أنت تقول خبر الموت هذا محذوف هنا شيخ المن يعير جناحه يقول خبر الموت هذا محذوف بين الموت هو من هل من هل من من نعم وين الموت من وين الخبر يقول محذوف عبد الحميد حول ولا قوة إلا بالله. لا هذا في غيره يعير هذا الخبر جملة من يعيره هي خبر لا لا يعير هذا خلص الموصول صحيح كلامه صحيح هو يا شيخ يقول هذا حميد يقول هذا حميد يقول عربوه خبر خبر المبتدا ولكن لا يستقيم لا يستقيم المعنى هذا يعترض عبد الحميد لا يستقيم. طيب نعربه محذوف يعني نعربه محذوفا الخبر هو التقدير موجود هل من يعير جناحه موجود هل من يعير جناحه موجود او كائن او ثابت هذا صحيح. طيب واما الالف واللام فتكون للعاقل ولغيره نحو جاءني القائم والمركوب واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح وقيل إنها حرف موصول وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. أنت أقول لها ليست من الموصولية كلامك هذا لا يعتبر لأن قد أفلح المتقي ربه لا هو قال وهو الصحيح يا شيخ نقل الخلاف ولكن مال إلى أنها اسم موصول قال هذا وهو الصحيح. الكلام الصحيح وهو الصحيح وأما الأقوال الثانية كلها تافهة ما لها. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا وأما ما المصدرية فالصحيح وأنها حرف وذهب الأخفش إلى أنها اسم دائما تخاف. ولغة طي استعمال ذو موصولة ولغة طي استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد يعني للمذكر والمؤنث. يطي من العرب لغات فيهم أمس بعضهم إيه بعض طي يعربونها في إعرابها إذا كانت من صورهم، وبعض طي يبنونها يبنونها، وهذا هو موضح هو ولد أكثر. وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا. فتقول جاءني ذو قامة وذو قامة وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامة، وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، والمشار إليه بقوله وكالتي أيضا لديه البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا وذو في الرفع، هذا كله طيها هذا يطي، وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع، وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. لكن المشهور فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. قد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. ولكن المشهور عند طي البناء ذو منذ بالياء على الإعراب وبالواو على البناء ذو حصدتم وذو طويتم. وما ذات فالفصيح فيها أنها تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل دواته. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها بالجرة وينصبها ويجرها بالكسرة. دواته ومثل ماذا بعد ما استفهامي مثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام هذا كله ذا هذا دعني من الموصول الاسم يستعملونها ذا من الفاضي أسماء الإشارة يستعملها العرب يستعملونه يعني موصولة بمعنى الذي، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون بعد ما أو من استفهاميتها، والشرط الثاني أن لا تلغى لا تكون ملغاة في الكلام. وهذا جاء في القرآن ماذا أنزل ربكم يسألونك ماذا ينفقون. واضح لك أيها لكم أيها المخاطبون في هذه الآية في هاتين الآيتين إعرابا أن تعربوا ذاها أن تكون ذا موصولة، لأنها وقعت بعد إيه بعد ماذا بعد ما استفهمنا بعد ما استفهمنا ولم تلغى في الكلام. يسألونك ماذا ينفقون ماذا ينفقون هذا أعربوا ماذا ينفقون ذا هذا يعني هذه الآية عن البزهين يعني استعمال ذاها موصولة ووجه إلغائي هي عادي أنت تقدر تعربه ماذا ينفقون إما ماذا ينفقون ما استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا ذا خبر مبتدا مرفوع على أمر ما مبني خبر مبتدا مبني على السكون الموصول مبني على السكون في محل رفع خبر مبتدا نعم ينفقون جملة من الفعل والفاعل يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل والجملة من الفعل الفاعل صلة الاسم الموصول. وين العال؟ يثقون أخو. نعم. وهذا على هذا على الاستعمال. انتبه هاي على الوجه الثاني. اسمعوها. تقرأون القرآن ولا تعرفون إعراب هذه الآية. وين الوجه الثاني؟ ماذا برمتها اسم استفهام مبني على السكون. في محل رفع مبتدأ. بابا. لا لا لا. في محل رفع خبر. اسكتوا. لا يقول أحد شيء. هذا ما ما يبينك إيش هذا الكلام؟ شيخ أنا... إن حد نص مفعول به مقدم. ليش أقول ذلك؟ أخطأت يا شيخ. إن حد نص مفعول به مقدم. نعم تسلط عليه العامل هذا. ما حكم تقريبا المعمول هذا؟ واجب. واجب ولما؟ لأنه اسم الاستفهام مما له صدق. كله ماذا هذا كله استفهام. أي شيء ينفقون؟ واضح. واضح. ماذا ينفقون بمعنى أي شيء ينفقون؟ قل العفو قل العفو هيا أعلم طب قل العفو العفو إيش عربه؟ مفعول به لفعل محدود مستخدم ينفقون العفو العفو هيا قل العفو مبتدا أو خبر مبتدا محدود قل هو العفو انتبهوا يا شيخ اللي يقول لكم يفهم القرآن بدون دراسة القواعد العربية كذاب ها فأنت أنت ما أعطوك القرآن إذهاني الآية هذا معنى قول ابن مالك وكذلك من وكذلك إذا وقعت إذا بعد من نعم هكذا له إعرابان إما أن إذا قلنا موصولة ماذا صنعت؟ من ذا؟ من ذا عندك؟ أعلم صدق. من ذا عندك؟ من ذا؟ إما أن نعرب من اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل رفع. وذا خبرها. لا لا لا. رفع إيه؟ رفع مبتدا. ذا. ذا خبرها. بمعنى على أنها اسم موصول نعم وين صلتها صلتها شبه الجملة واضح وكذلك ماذا ماذا ماذا عندك هذا أمخي هذا وإذا ألغيت ماذا تقول من ذا عندك غريبها اسم موصول اسم استفهام كلها اسم استفهام كلها مبتدأ من ذا كله واضح عندك هذا الخبر المتعلق متعلق شيخ الالغاء اعتباري يعني الالغاء اعتباري اعتباري اذا اعتبرت وكذلك في الايه ولذلك ابن مالك قال اذا لم تلغى في الكلام اذا الغيت في الكلام لا اعراب له وهو والمراد بإلغائها في الكلام أن تجعلها مع ما أو من إثما واحدا متفهم فيه ما فاهم؟ مفهوم عندك؟ وجاءت الأبيات يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعة فتقول من ذا عندك وما ذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره أو غيره وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت فمن اسم استفهام وهو مبتدا وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك كذلك ما مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما وفعلت صلته والعائد محذوف تقديره ماذا فعلته أي ما الذي ماذا فعلته أي ما الذي فعلته واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك أي أي شيء عندك وكذلك من ذا عندك فماذا مبتدأ وعندك خبره وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبره فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة لأن المجموع استفهام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. لا البيت في ذلك. ألا تسألان المرأة ماذا يحادث؟ أنحب أنحبل فيقضى أم ضلال وباطل؟ هل أعلم هذا البيت؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحادث؟ ألا استحية ألا حق استجاء قبل أسف الله حلا من العرب ألا تسألان حرف تنبيه طيب أمس تسألان فعل مضارع مرفوع على فعل ثبوت من الأفعال الخمسة تسألان والواو فاعل تسألان مرفوع على تسألان مرفوع ثبوت من وين الفاعل الواو تسألان ما في واو الألف فاعل ألف فاعل المرأة مفعول به منصوب على قسم الفتح ماذا يحاول ماذا ماذا يحاول به مقدم لمن يحاول ليش إلا صدر الكلام إلا صدر الكلام طيب على إيه استفهام مبني على الإلغاء على الإلغاء على إلغاء ماذا؟ على إلغاء ده نعم أو على مبتدأ وده خبره على عدم الإلغاء ولا صلة صلة محاولة